كان رجل مبتلا بالمال، دخل على الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح الجنات، وجلسه من أصحاب الملايين، وقال والله بعنا العمارة الفلانية بمليون، اشترينا الثانية بثلاثة، بعنا واحدة اشترينا واحدة بمليون وبعناها بأربعة ملايين. قال الشيخ رحمه الله حدثنا عن المشايخ، قال كنت جالسا معه، فقال له يا فلان بعتها بأربعة ملايين؟ قال نعم. قال ما رأيك هذه الأربعة ملايين تعطينا منها مليون، مليونة عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل. فخرس الرجل ولم يعد بعد ذلك يقول أحد المشايخ، قال ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال، هكذا يؤدب الناس، هذه سوق الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.